وأستغفر الله لي ولك، إذا شئت فقم. ذكره أبو نعيم في الحلية وغيره، كذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وذكره الخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في الجامع، وقال وهو حديث مشهور عند أهل العلم يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم، والحق أنه ضعيف. في سنده ثابت بن أبي صفية هو أبو حمزة الثمالي، مجمع على ضعفه. وفي سنده عبد الرحمن بن جندب وهو مجهول، وقوله فيه أولئك خلفاء الله في أرضه، أي الذين استخلفهم الله عن غيرهم ممن كان قبله. وما فيه من الغريب بيانه قوله ناحية الجبانة، أي جهتها، والجبانة المقبرة، وأصحر صار في الصحراء كأنجد وأتهم، ومن جعلها بالسين أسحر فكأنما نظر إلى الزمان، حيث نظر إلى المكان من جعلها بالصاد أصحر. أسحر القوم صاروا في السحر كقولك أصبحوا، وأسحروا واستحروا خرجوا في السحر. أوعاها أحفظها، والهمج ذباب صغير كالبعوض يقع على وجوه الغنم، والرعاع الطغام الأحداث الذين لا منزلة لهم عند الناس، واللقن السريع الفهم، أي أنه وجد حاملا للعلم سريع الفهم له، لكنه غير مأمون على العلم بسبب أنه لا يصونه ولا يعمل به. المنقاد لأهل الحق، المقلد الذي لا بصيرة له في دقائق الحق، فلذلك يسرع الشك إلى قلبه، لا ذا ولا ذاك، أي لا يصلح لحمل العلم واحد منهما، يستظهر بحجج الله، أي يستعين بها، منهوما للذات، مولعا بها منهمكا فيها، سلس القياد سهل الانقياد. وأما السائمة فالراعية. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن من أحسن الأحاديث معنى وأشرفها لفظا. وتقسيم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الناس في أوله تقسيم في غاية الصحة ونهاية السداد، لأن الإنسان لا يخلو من أحد الأقسام الثلاثة التي ذكرها مع كمال العقل وإزاحة العلل، إما أن يكون عالما أو متعلما أو مغفلا للعلم وطلبه، ليس بعالم ولا بطالب له. فالعالم الرباني هو الذي لا زيادة على فضله لفاضل، ولا منزلة فوق منزلته لمجتهد، وقد دخل في الوصف له بأنه رباني، وصفه بالصفات التي يقتضيها العلم لأهله، ويمنع وصفه بما يخالفها. ومعنى الرباني في اللغة الرفيع الدرجة في العلم، العالي المنزلة فيه. وعلى ذلك حملوا قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وقوله تعالى: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حكماء فقهاء، كونوا ربانيين حكماء فقهاء. وقال أبو رزين: فقهاء علماء. وقال أبو عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد: سألت ثعلبا عن هذا الحرف وهو الرباني، فقال: سألت ابن الأعرابي فقال: إذا كان الرجل عالما عاملا معلما قيل له هذا رباني، فإن حرم من خصلة منها لم يقل رباني. قال أبو بكر بن الأنباري عن النحويين: إن الربانيين منسوبون إلى الرب تعالى، وإن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسب،

وكذلك هو عند الناس، فإن كل أحد يتبرأ من الجهل وإن كان فيه. هذه بعض آثار سلفنا الصالحين في ذم الجهل وبيان قبيح أثره. وإن من الرزية التي لا رزية فوقها أن نصير إلى زمان نحتاج فيه إلى تقرير قبح الجهل وإلى بيان قبيح أثره، نحتاج إلى ذمه، لأن الفطرة السليمة والقلوب المستقيمة تنفر من ذلك وتفزع منه وتجتهد في تحصيل العلم والولوج في أبواب المعرفة لكي يحقق المرء توحيد الله رب العالمين واتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. على أن الجهل ليس طبقة واحدة، فكان لابد من بيان دركات الجهل، فالعلم درجات والجهل دركات، وأهل الجهل ليسوا طبقة واحدة، وإن كانوا في جهلهم سواء كأسنان الحمار، هم متفاوتون فيما بينهم على أبعد مما بين السماء والأرض، وإن كان أصل جهلهم مستقرا في أعماق الجحيم، بلى هم دركات بعضها أسفل من بعض، وكلما ذهبت دركة أسفل من أختها خلفت من خلفها رهج المعاصي وركام الذنوب، وما عصي الله عز وجل إلا بسبب الجهل. والرهج الغبار، والركام ما كان بعضه فوق بعض. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة على أن كل من عصى الله فهو جاهل. فالجهل سبب الذنوب والمعاصي، والذنوب والمعاصي سبب كل شر في الدنيا ومادته، فعاد كل شر في الدنيا وبلاء فيها إلى الجهل، فهو إليه منتسب وعنه متفرع ومنه ينبثق. وهل في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي؟ فما الذي أخرج الأبوين من الجنة، دار اللذة والنعيم والبهجة والسرور، إلى دار الآلام والأحزان والمصائب؟ وما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده ولعنه ومسخ ظاهره وباطنه، فجعل صورته أقبح صورة وأشنعها، وباطنه أقبح من صورته وأشنع، وبدل بالقرب بعدا، وبالرحمة لعنة، وبالجمال قبحا، وبالجنة نارا تلظى، وبالإيمان كفرا، وبموالاة الولي الحميد أعظم عداوة ومشاقة، وبزجل التسبيح والتقديس والتهليل زجل الكفر والشرك والكذب والزور والفحش، وبلباس الإيمان لباس الكفر والفسوق والعصيان، فهان على الله غاية الهوان، وسقط غاية السقوط، وحل عليه غضب الرب تعالى فأهواه، ومقته أكبر المقت وأرداه، فصار قوادا لكل فاسق ومجرم، رضي لنفسه بالقيادة بعد تلك العبادة والسيادة. فعياذا بك اللهم من مخالفة أمرك وارتكاب نهيك. وما الذي أغرق أهل الأرض كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبال؟ وما الذي سلط الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، ودمرت ما مرت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حتى صاروا عبرة للأمم إلى يوم القيامة. وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم وماتوا عن آخرهم؟ وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب عذابي كالظلل فلما صار فوق رؤوسهم أمطر عليهم نارا تلظى؟ وما الذي رفع قرى اللوطية حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عاليها سافلها فأهلكهم جميعا ثم أتبعهم حجارة من السماء أمطرها عليهم فجمع عليهم من العقوبة ما لم يجمعه على أمة غيرهم ولإخوانهم أنفالها وما هي من الظالمين ببعيد؟ وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر ثم نقلت أرواحهم إلى جهنم فالأجساد للغرق والأرواح للحرق؟ وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد ومرة بجور الملوك ومرة بمسخهم خنازير؟ وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. فالذنوب والمعاصي هي منبع الشر في العالم وحمأة الداء فيه، ولما كان الجهل أصلها وهي فرع عنه كان الجهل سبب الشر وموطن البلاء في هذا الوجود، ولكنه ليس طبقة واحدة بل هو دركات أسفل منها دركات. قال في اللسان: الدرك والدرك أقصى قعر الشيء، والدرك أسفل كل شيء ذي عمق، والدرك الأسفل في جهنم نعوذ بالله منه أقصى قعرها، والجمع أدراك ودركات النار منازل أهلها، والنار دركات والجنة درجات، والدرك إلى أسفل والدرج إلى فوق. قال ابن الأعرابي: الدرك الطبق من أطباق جهنم. وقال أبو عبيدة: جهنم دركات أي منازل وأطباق. وقال غيره: الدركات بعضها تحت بعض. قال الأزهري: والدرجات منازل ومراق بعضها فوق بعض، فالدركات ضد الدرجات. وقد مر تقسيم الشيخ العثيمين رحمه الله للجهل من حيث تعلق الإدراك بالأشياء، وقد تبع فيه كثيرا من العلماء قبله. ونذكر بما مر مما سلف فنقول بحول الله وقوته: قسم الشيخ رحمه الله الجهل إلى جهل بسيط وجهل مركب، فقال: الجهل البسيط هو عدم الإدراك بالكلية، والجهل المركب هو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. ومثل الشيخ للجهل البسيط بقوله: كأن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: لا أدري. ومثل للجهل المركب فقال: مثل أن يسأل متى كانت غزوة بدر فيقول: في السنة الثالثة من الهجر. هذا كلامه وتمثيله رحمه الله. وعدم الإدراك كلية يحسن أن يسمى أمية. قال في اللسان: الأمي الذي لا يكتب. قال الزجاج: الأمي الذي على خلقة الأمة، والأمة والأم الوالدة. لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته. وفي التنزيل العزيز: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية. قال أبو إسحاق: معنى الأمي المنسوب إلى ما عليه جبلته أمه، أي لا يكتب. فهو في أنه لا يكتب أمي، لأن الكتابة هي مكتسبة، فكأنه نسب إلى ما يولد عليه، أي على ما ولدته أمه عليه. والأمي العيي الجلف الجاف القليل الكلام. وقيل له أمي لأنه على ما ولدته أمه عليه من قلة الكلام وعجمة اللسان. فالأمي في أحد إطلاقيها هو العيي الجلف الجاف القليل الكلام، لأنه على ما ولدته أمه عليه من قلة الكلام وعجمة اللسان، وهذا لا إدراك له، فهو جاهل جهلا بسيطا على تقسيم الشيخ رحمه الله. والأمي في إطلاقها الآخر هو من لا يكتب، وهذا هو وجه إطلاقها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أمته. قال في اللسان: وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم الأمي، لأن أمة العرب لم تكن تكتب ولا تقرأ المكتوب، وبعثه الله رسولا وهو لا يكتب ولا يقرأ من كتاب، وكانت هذه الخلة إحدى آياته المعجزة، لأنه صلى الله عليه وسلم تلا عليهم كتاب الله منظومة تارة بعد أخرى بالنظم الذي أنزل عليه، فلم يغيره ولم يبدل ألفاظه. وكان الخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها زاد فيها ونقص، فحفظه الله عز وجل على نبيه كما أنزله، وأبانه من سائر من بعثه إليهم بهذه الآيات التي باين بينه وبينهم بها. ففي ذلك أنزل الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، الذين كفروا ولقالوا إنه وجد هذه الأقاصيص مكتوبة فحفظها من الكتب. وقد قسم ابن الجوزي رحمه الله الناس إلى عالم وجاهل، ثم نظر في الجهال على اعتبار أحوال معاشهم فانقسموا أقساما. قال رحمه الله: فأما الجهال فانقسموا، فمنهم سلطان قد ربي في الجهل ولبس الحرير وشرب الخمور وظلم الناس، وله عمال على مثل حاله، فهؤلاء بمعزل عن الخير بالجملة. ومنهم تجار همتهم الاكتساب وجمع الأموال، وأكثرهم لا يؤدي الزكاة ولا يتحاشى من الربا، فهؤلاء في صور الناس وليسوا بناس. ومنهم أرباب معاش يطففون المكيال ويخسرون الميزان ويبخسون الناس ويتعاملون بالربا، وهم في الأسواق طول النهار لا همة لهم إلا ما هم فيه، فإذا جاء الليل وقعوا نياما كالسكارى، فهمة أحدهم ما يأكل ويلتذ به، وليس عندهم من الصلاة خبر، فإن صلى أحدهم نقرها أو جمع بينها، فهؤلاء في عداد البهائم. ومنهم من يطلب اللذات ولا يساعده المعاش فيخرج إلى قطع الطريق، وهؤلاء أحمق الجماعة إذ لا عيش لهم، فإن التذوا لحظة بأكل أو شرب فحركت الريح قصبة هربوا خوفا من السلطان، وما أقل بقاءهم ثم القتل والصلب مع إثم الآخرة. ومنهم أرباب قرى قد عمهم الجهل، وأكثرهم لا يتحاشى من نجاسة، ف فهم في زمرة البقر، ورأيت النساء ينقسمن أيضا، فمنهن المستحسنة التي تبغي، ومنهن الخائنة لزوجها في ماله، ومنهن من لا تصلي ولا تعرف شيئا من الدين، فهؤلاء حشو النار. فإذا سمعنا موعظة فإنها كما مرت على حجر، وإذا قرئ عندهن القرآن فكأنهن يسمعن السمر. وقسم ابن القيم رحمه الله تعالى الجهل قسمين: قسم اعتبر فيه إدراك الحق، وقسم نظر فيه إلى العمل بهذا الإدراك بعد التحصل عليه، وهو ما سماه رحمه الله بجهل العمل. قال رحمه الله: الجهل نوعان: عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة. قال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا، أي من المستهزئين. قال يوسف الصديق: وإلا فاصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، أي من مرتكبي ما حرمت عليه. وقال تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصي الله به فهو جهالة. وقال غيره: أجمع الصحابة أن كل من عصى الله فهو جاهل. وسمي عدم مراعاة العلم جهلا، إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجهل، وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله. فالفرار المذكور يعني منزلة الفرار التي ذكرها الأنصاري رحمه الله في كتابه منازل السائرين، الذي شرحه ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، هو الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة، ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا. فابن القيم رحمه الله قسم الجهل إلى جهل في الإدراك، وهو عدم العلم بالحق النافع، وإلى جهل في القصد والإرادة، وهو عدم العمل على مقتضى العلم بالحق النافع بعد تحصيله، وهو ما سماه رحمه الله بجهل العمل. وهذا تقسيم بالنظر إلى ثمرة العلم ونتيجته، فإن العلم إن لم يكن علما بالحق النافع فهو من باب ما استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أي هو علم لا ينفع. والعلم بالحق النافع إن لم يثمر عملا فهو من قبيل إقامة الحجة على النفس. وقد قسم الراغب الأصفهاني رحمه الله الجهل إلى أقسام أربعة، وسمى الجزم بالنسبة غير الواقعة اعتقادا. وقد مر تعريف الجهل بأنه نسبة غير واقعة، أي لا وجود لها في الواقع، مجزوم بها أي معتقد فيها وليس عليها دليل. قال رحمه الله: الإنسان في الجهل على أربعة منازل: الأول من لا يعتقد اعتقادا لا صالحا ولا طالحا، وأمره في إرشاده سهل إذا كان طيعا، فإنه كلوح أبيض لم يشغله نقش، وكأرض بيضاء لم يلقى فيها بذر. ويقال له باعتبار العلم النظري غفل، وباعتبار العلم العملي غمر، ويقال له سليم الصدر. وهذا القسم هو ما سماه الشيخ العثيمين رحمه الله جهلا بسيطا، وهو ما سميته أمية. والغفل كل ما لا علامة فيه ولا أثر عمارة من الأراضين والطرق ونحوها، فكأن الجاهل من حيث الاعتبار النظري غفل، لأنه لم ينقش في لوح ذاكرته معلوم، ولم يكتب في صفحة فكره مسطور. والغمر والغمر والغمر والغمر من لم يجرب الأمور، ورجل غمر وغمر لا تجربة له بحرب ولا أمر، ولم تحنكه التجارب. فكأن الجاهل باعتبار العلم العملي غمر، لأنه لم يمارس الأمور ولم تحنكه التجارب. الثاني معتقد لرأي فاسد لكنه لم ينشأ عليه ولم يتربى به، فاستنزاله عنه سهل، وإن كان أصعب من الأول، فإنه كلوح يحتاج إلى حذف وكتابة، وكأرض تحتاج إلى قلع وزراعة، ويقال له غاو وضال. والغي الضلال والخيبة، وغوى بالفتح غيا ضلا، ورجل غاو ضال. وقد أخذ الراغب رحمه الله من أول هذا القسم الثاني في تفصيل دركات الجهل على حسب شدة الجزم بالنسبة غير الواقعة وضعف. الثالث معتقد لرأي فاسد قدر أنه تراءت له صحته فركن إليه بجهله وضعف بصيرته، فهو من وصفه الله تعالى بقوله: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، لا سبيل إلى تنبهه وتهذيبه، كما قيل لحكيم يعظ شيخا جاهلا: ما تصنع؟ فقال: أغسل مسحا إن ابيض. والمسح الكساء من الشعر، وجمع القلة أمساح، وجمع الكثرة مسوح. الرابع معتقد اعتقادا فاسدا، عرف فساده وتمكن من معرفته، لكنه اكتسب دنية لرأسه وكرسيا لرياسته، فهو محام عليها، فيجادل بالباطل ليضحض به الحق، ويذم أهل العلم ليجر إلى نفسه الخلق، ويقال له فاسق ومنافق، وهو من الموصوفين بالاستكبار والتكبر في نحو قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، وقوله تعالى: فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فنبه الله تعالى أنهم ينكرون ما يقولونه ويفعلونه لمعرفتهم ببطلانه، لكن يستكبرون عن التزام الحق، وذلك حال إبليس فيما دعي إليه من السجود لآدم. فهذا تقسيم الراغب الأصفهاني بأهل الجهل في دركاتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بالعلم والعمل، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.